أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أحبتي في الله أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، المؤمن إنسان موصول بربه لا تؤثر فيه العواصف، سواء عواصف هوجاء من يعني ابتلاءات أو امتحانات أو اختبارات، أو لا يألف إلى ما ألفه الناس في أنهم اعتادوا أمورا معينة ويريدون أن يجعلوها حقائق. أضرب مثالا، رضي الله عن ابن الخطاب تصله رسالة من واليه على مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه في قضية عيد وفاء النيل. كان يجي في تقريبا في منتصف أغسطس من كل عام ويختار بنت جميلة مصرية يزينوها بأجمل أنواع الحلي والمجوهرات، وفي احتفال مهيب يحضره الفرعون، وبعدين يركبوها مركب وسط النيل وبعدين يغرقوها لترضى آلهة النيل ولا ما عرفش إيه عن إيه عن المصريين، وبعدين يأتي بعد كده الإيه الفيضان. لما اقترب هذا الأمر ذهبوا إلى عمرو بن العاص وحكوا له القصة، قال لا كيف يعني تغرقوا إنسانة بريئة، سبحان الله، انتظروا حتى استشير أمير المؤمنين عمر. فأرسل عمر إلى عمرو بن العاص رسالة، قال خذ هذه الرسالة وألقها في النيل، من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. يا الله، إيه الثقة في الله دي، من أمير المؤمنين لنيل مصر ونيل مصر، سبحان الله. إن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كنت تجري من قبل الله فاجري، والسلام عليكم. يا الله، فما أن ألقاها عمرو بن العاص حتى فاض النيل بفضل الله بعدها 10 أذرع زيادة في على طريقة في الفيضان أكثر من إيه من غيرها من سنوات الأخرى، وانتهت بذلك عقدة أو عادة المصريين في إلقاء جارية جميلة من الجواري أو بنت جميلة من الإيه من الجميلات، ذكرها أحمد شوقي في قصيدته الشهيرة. أنا أريد أن أقول لو أن عمر يخضع لعادات لا علاقة لها بدين الله، سبحان الله العظيم. العرب زمان كان عندهم شيء اسمه السانح والبارح. ايه السانح والبارح؟ عايز يسافر مثلا من مكة مثلا رايح ناحية الشام او اليمن او العراق او اي مكان، يزجر اول طير يراه امامه، فان الطير طار من اليمين لليسار يعني ناحية اليمين ده اسمه السانح، يتوكل على الله ويسافر. إذا طار الطائر من اليسار ناحية الشمال وكده اسمه البارح، فيتشائم ويعود ولا يسافر. أو لو رأى غرابا في طريقه تشائم، هل هذا غراب البين غراب الفراق؟ لا لا لا، ما في سنة. لو رأى هدهدا قال لا ده الهدهد من الهد والهدم، لا لا لا لا أسافر. فإذا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نخرج من هذه الشدة بفرج السنة في أن نصلي صلاة الاستخارة، مش حاجة اسمها السانح ولا البارح. يعني يسرى ما حرم الإسلام شيئا إلا وأوجد مش البديل الإسلامي، لا الأصيل الإسلامي الأصيل. إيه صلاة الاستخارة؟ أنا حيران بين أمرين، يا ترى أزوج بنتي لهذا العريس ولا هذا العريس المتقدم، أزوج ابني لنختار له بنت فلان ولا بنت فلان، نشتري هذا البيت ولا هذا البيت، نشتري هذه الموديل من السيارات، أنا نبيع هذه الأرض أو لا نبيع، نعمل إيه؟ أنا حيران أعمل إيه؟ قال أتوضأ وأصلي ركعتين اسمهم بنية صلاة الاستخارة، أقرأ الفاتحة والكافرون والفاتحة والإخلاص، وبعد أن أنتهي من الصلاة أدعو الدعاء، اللهم إني أستخيرك بقدرتك، أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر، وأذكر الأمر بيع الأرض أو زواج البنت أو زواج الولد أو إلى آخره، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وأجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه يا رب العالمين. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر اللي هو ويذكره شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واخذ للخير أينما كان، إنك على كل شيء قدير. فأنت كده بتستخير رب العباد. طيب، فيه ناس من المسلمين يتصل بالشيخ، يا شيخ عمر يا شيخ فلان، أنا استخرت 30 مرة في الموضوع الفلاني ولم أصل نتيجة. يا عم، هو قال لك في حد قال لك استخير 30 مرة؟ استخارة مرة واحدة، إيه التردد ده؟ هي مرة واحدة، ولا تربط الاستخارة برؤية. بس يا شيخ أنا ما رأيت رؤية. ومن قال لك أنك ترى رؤية؟ من قال لك؟ أنت تستخير، فإذا انشرع صدرك ويسر الأمر توكل على الله. وجدت صدرك ضيق وفي تعسير في الأمر وفي عقبات كثيرة، خلاص توكل على الله ولا تمضي هذا الأمر. الاستخارة إنما أنت إنسان تعود إلى رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك كان الحسن البصري دائما يدعو: اللهم إني أسألك حسن التوكل عليك وحسن الظن بك. حسن التوكل عليه أن نكون كل أمر أكل إلى رب العباد عز وجل. نروح نزور بعض الإخوة في بعض البلاد العربية، في القرى والنجوع والبوادي والمدن، سبحان الله تجد على باب بيته موضوع كده زي إيه، صورة كف معمولة ما عرفش بالدم ولا ما. يا أخوانا إيه اللي على الباب ده؟ يقول يا شيخ ده عشان الحسد، وتطرد العين. تطرد العين؟ وانتوا تحسدوا على لا اله الا الله؟ مين اللي قال لك هذا الكلام؟ وبعدين بتاع عارف الحدوة بتاع الفرس اللي بيحطوها في الحافر بتاع الفرس عشان السباق محطوط على الباب ليه؟ قال عشان لا اله الا الله. تجد شباب ما شاء الله 3 في 4 كمال اجسام وبتاع كونغ فو ومش عارف ماراثون واختراق ضاحيه، وحاطط سلسله في رقبته. ليه حبيبي كده؟ ليه ميمي حاطط السلسله دي؟ ولا يا شيخ دي فيها امي الله يرحمها ولا مامي الله يرحمها حاطه لي فيها المعوذتين. ليه يا ابني؟ عشان الحسد. وانت تصلي يا ميمي ولا يا حماده؟ لا انا لا اصلي. يعني انت لا تصلي وحاطه دي عشان الحسد. طب وانت تحسد على ايه؟ ده انا لو ما عنديش عيال لا اتمنى ان يكون حسد يا ابن الحلال. فلا تتشبهوا. يعني ولد حاطط مش عارف يقول لك ايه، يا ابني اسال الاولاد في المسجد ابلغيهم احيانا حتى يخبي اليد. خير يا ابني، ايدك مكسوره ولا من الاسكواش ولا؟ يقول لا ابدا. فالاقي في ايه حاطط خير يا ابني دي مش عارف حظاظه. حظاظه ايه يا ابني؟ لا اله الا الله. ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ طب مش شايف ان يعني فيها شيء من التشبه؟ مش الزينه دي بتاعت النساء والبنات؟ انت ليه حاطط هذا كله؟ فانا اريد ان اقول لا يجب ابدا ان تستشري فينا عادات لا علاقه لها بدين الله عز وجل. احيانا تبص تلاقي بنت صغيره او ولد في البيت قام صلى او صلى ركعتين، يا ولدي اقول له نعم يا امي، شيل السجاده من مكانها. ليه؟ يقول لك عشان الملائكه بيحملوها. يعني يا سلام، انت عايل هم الملائكه يحملوها؟ ومين قال لك ان الملائكه بيحملوها؟ ملائكه تحملوا ايه؟ من الذي اتى بهذا الكلام؟ حاجات اغرب من الخيال. ولذلك انا اقول ان المسلم سبحان الله لا يعول على عادات قد الفها من اب، انا وجدنا اباءنا على امه، هذا خطر. لا، احنا نجد ما يوجده الكتاب والسنه. صحيح، يعني ما في كتاب الله وما في صحيح سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يسيرنا. اما ما هذا الكلام اللي توصل مثلا تجد واحد شرب فنجانا من القهوة أو كاسة من الشاي، تجد وقت الصلاة ولك بعد إذنك أتمضمض. الله، إيه علاقة المضمضة؟ هو أنت وضوءك نقض بشرب الشاي أو القهوة؟ شيء أشياء أغرب من الخيال. لكن حقيقة أنا أنبه إلى أن الإخوة ربنا يبارك فيهم اللي ابتلوا ببلية التدخين ربنا يتوب عليهم جميعا ويبغضها إليهم إن شاء الله، لا يدخلوا المسجد بعلب السجائر وصندوق، يعني يجي يسجد والسجادة تنزل من وراء. يعني لا، لازم أن نراعي. وإن الملائكة لتتأذى من الرائحة الخبيثة كما يتأذى منها بنو آدم. أحبتي في الله، لا تنسون من صالح دعائكم. رزق الله بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.